خبرني إن بعدك بتحن، ما بعرف ليش عم بحكي ولا كيف، بعده قريب بعدك ظريف وبعده بيعنينا مثل الخريف. خبرني بعدك بتحن، ما بعرف ليش عم بحكي ولا كيف.